واجب ان يقال تعالى لشكر لي ولوالديك الى يوم الدين. بل مع السلام ما ينفع يقول هكذا. السلام يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام وبركاته يا الله في الامر. هذا ما يسمى عليه السلام للامام والمصعب والنقل بسبب المريضه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام وبركاته يا الله في الامر. ثم يصل الى الناس يقول له صلوا قبلة. القبلة تقول له صلوا قبلة. ثم يصل اليه جمع وجهه يقابله ثم يقول لا اله الا الله وقل لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهكذا الغرور وهكذا المغرب يقول لا اله الا الله وقل لا شريك له له الملك وله الحمد ولسان الدين مثل الناس قد يعرف البدايات وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله لا نعبد الا اياه له النعمه وله القوه وله الثناء عليك. لا اله الا الله ونسيئ له الدين ولو كرهت كافرون. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معقل لما اعطيت ولا ينبغي الا جد من جد. هذا ثبت من حديث المغيره بس الصحيحين من حديث المغيره عند مسلم. وكذلك يسبح الله في الاحوال العليم ويحمد الله في الاحوال العليم ويسبح الله في الاحوال العليم ويقول جميعا لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بعد كل صلاه قال في مدينه سبب من قال هذا وكان فقال له ان لم يكن تزوج بعد قال مسلم الصحيح ويسحب مع ذلك ايضا يتقوزي على كل صلاه بعد هذا ويتقوزه الله وحده الله يكفيه بعد هذا كل هذا مستحب. اما نجتمع اننا نعبد الا اياه ونعبد الا اياه بل على واحد عشر شيء نعم شيء وغير ذلك قال سبحان الله وعن الله قال وذلك هذا احسن واحفظ فاذا سبحان الله قال وتعليم وقال لا زال بعد وتعليم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.